القاهرة تقدم زهور من بستان الحكمة. الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجرير بن عبد الله رضي الله عنهما: إذا قلت فأوجز، فإذا بلغت حاجتك فلا تكلف. وقال أيضا لمعاذ بن جبل: أنت سالم ما سكت، فإذا تكلمت فلك أو عليك. ومما قاله لقمان لابنه في حفظ اللسان عن النطق بما يشين: يا بني، إياك والكذب، فإنه يفسد عليك دينك، ويمحق أي يمحو عليك عند الناس مروءتك، ويضع منزلتك، ويضيع جاهك، ولا يسمعون منك إذا حدثت، ولا يصدقونك إذا قلت، ولا خير لك في الحياة إذا كنت كذلك. وإذا اطلعوا على ذلك من أمرك ثم صدقت اتهموك، وحقروا شأنك، وأبغضوا مجلسك، وأخفوا عنك أسرارهم، وعتموا حديثهم وكتموه، وحذروك في أمر دينهم، ولم يأمنوك في شيء من أحوالهم. وهذه حالتك في قلوب الناس، وأكبر من ذلك مقت الله وعقوبته في الآخرة. ومن قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن اللسان وحفظه: ما حبس الله جارحة في حصن أوثق من اللسان، الأسنان أمامه، والشفتان من وراء ذلك، واللهات مطبوقة عليه، والقلب من وراء ذلك. فاتق الله ولا تطلق المحبوس من حبسه إلا إذا أمنت من شره. ويقول الشعبي: عليك بالصدق حيث ترى أنه يضرك فإنه ينفعك، واجتنب الكذب حيث ترى أنه ينفعك فإنه يضرك. وهذا عمرو بن العاص يقول: الكلام كالدواء، إن قللت منه نفع، وإن أكثرت منه صدع. يقول أحد الحكماء: أمران يسلبان الحر كمال الحرية، إفشاء السر وقبول البر. لأن من وصل إليك بره فقد وجب عليك بالخضوع شكره، ومن أفشيت إليه الأسرار ألزمك الذل لتقيه مخافة الانتشار. ويقول آخر: لا تقولن ما يوافق هواك ويغضب أخاك، وإن خلته لهوى وقلته لغوى، فرب لهو يوحش منك حرا، ولغو يجلب لك شرا. إذن فالزم الصمت تكتسب صفو المودة، وتأمن سوء المغبة، وتلبس ثوب الوقار، وتكفى مؤونة الاعتذار. غدا نلتقي في بستان الحكمة.